ويكفي أن أسمعك حديثا واحدا لرسول الله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، يعني هي لبسة وريانة، البنطلون ضيق، الجيبة ضيقة مفتحة من جميع الجوانب والجهات، الصدر عاري، الشعر عاري، البرفان عاصف، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. أختاه يعني عودي إلى الحق، ولا تتأثري بهذا الطرح السخيف الذي يقول بأن التبرج علامة على التحرر المدنية والتطور، بل هو علامة على الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكان تبرج الجاهلية الأولى كما قال ابن عباس وغيره أن تستتر المرأة من رأسها إلى الأسفل، لكن تكشف فقط، يعني تستر شعرها تستر جسدها، لكن تكشف فقط عن منطقة الجيب اللي هو أعلى الصدر أو أسفل العنق. هذا تبرج الجاهلية الأولى. أنا لا أدري ماذا نقول في التبرج الذي نراه الآن بالصورة التي نعرفها جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنصح الآباء والأمهات أن اتقوا الله عز وجل وراقبوا بناتكم، ولا ينبغي أن يسمح لبنت من بناتنا في هذا السن أن تخرج إلى الشارع بهذا الزي الفاضح العاري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا لكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه لذلك والقدر عليه. وهذا يلحق به سؤال الأخ السائل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة إلى آخره. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى آخر الآية سورة الأحزاب. فهذا أمر من الله لنساء النبي. لكن أستطيع أن أقول بأن الأمر بالحجاب كالأمر بالصلاة، بأن الأمر بالحجاب كالأمر بالصلاة، وبأن النهي عن التبرج كالأمر بالصلاة، لأن هذا فرض وهذا فرض، والذي فرض الحجاب هو الذي فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، وليس من حق أحد البتة أن يفرق بين هذين الفرضين، إذ أن الأمر للوجوب. هذا الكلام جماهير أهل العلم: إذ أن الأمر الرباني القرآني والنبوي للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. هذا كلام علماء الأصول جميعا: الأمر في القرآن وفي السنة للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. لم يخالف الجمهور إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو الذي فرق بين الفرض والواجب، لكن الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. الله تبارك وتعالى يأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، فالأمر الرباني والأمر النبوي للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. فالله يأمر بعدم، ينهى عن التبرج، ويأمر بالحجاب، ويأمر بالصلاة والصيام إلى آخره. هذه الأمر كلها للوجوب، ولا يجوز المسلمة التي استسلمت وأذعنت لله تبارك وتعالى أن تفرق بين أمر الله في الصلاة وبين أمر الله في التزام الحجاب. طيب، تنظيف الحواجب بالنسبة للزوج، ترقيق الحواجب يعني، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو ترقيق الحاجب، النمصة هي التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك أو يرقق حاجبها. لكن الشعر بين الحاجبين فيه اختلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال بأن الشعر بين الحاجبين يجوز أخذه وليس من شعر الحاجبين، ومن يقول بل هو يلحق بشعر الحاجبين. وأنا أقول لا حرج بأن تأخذ المرأة الشعر بين الحاجبين، لأنه ليس من شعر الحاجبين، على الراجح عندي والله تعالى أعلم. أما إن ظهر شعر على الجبين أو على الوجنتين، على الجبين أو على الوجه أو على الشارب، فللمرأة أن تأخذه، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، لأن هذا من باب التشبه. إن لم تأخذ المرأة الشعر على شاربها أو على الوجه فهذا من باب التشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتشبه المرأة بالرجل، نهى أن تتشبه المرأة بالرجل. فلا بأس ولا حرج أن تأخذ المرأة الشعر إن ظهر على وجهها أو على شاربها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال. أما تبرج الجاهلية فهو عجيب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. درست تاريخ العرب قبل الإسلام، وركزت على قضية تبرج الجاهلية الأولى. يعني ايه تبرج الجاهلية الأولى؟ وفي جاهلية ثانية، في ثانية وثالثة وعاشرة الى ان تقوم الساعة، طالما تنحرف البشرية عن الكتاب والسنة تصير في حال جاهلية كما قررنا من قبل في عدة مرات. تبرج الجاهلية كانت المرأة المتميعة، كانت اذا سارت في الطريق فظهر شيء من نحرها، يعني تحت الرقبة شوي، تحت العنق يعني لولا ان في فيديو في المسجد اوري لك، يعني تحت العنق يعني 10 سنتيمتر، وعنقها ووجهها صارت متبرجة تبرج الجاهلية الاولى. وانت قيس عليها عن بنت عمك وبنت خالك وبنتك واختك وزوجتك، يعني اللائي يلبسنا من بناتنا ما يسمى بالبنطلون، وشيء 5 سنتيمتر على رأسها وعنقها ظاهر، اسوأ من تبرج الجاهلية. التبرج الاولى حشم عنها سبحان الله، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، حتى قال عمر عرفتك يا سودة، قالت او علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب. اقول انت هتراقبنا واحنا وانا امك وزوج نبيك سبحان الله، علينا والوحي ينزل في بيوتنا، سبحانك يا رب العباد. التبرج الجاهلية الاولى لا اله الا الله، هذا هو التبرج سبحان الله. نسأل الله السلامة، لان الحياء عندما يولي وغض البصر عندما ينتهي والفوضى عندما تنتشر، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخرجنا وإياكم منها مسلمين، امين يا رب العالمين. تبرج الجاهلية، افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم كده بالطول والعرض في امور، يعني نصلي الصلاة 4 ركعات تمام، وبعد الصلاة ابيعك في السوق بالبخس واتناجش معك، ويجي بتاع المزاد جايب العمال اللي عنده سبحان الله الكوب ده بكام؟ ب5، العامل الاول ده ما تبعه يقوله ب7، يقوله يوصلها ب50، يريد ان ياخذها له هو، قال ولا تناجشوا هذا المزاد. ربنا محق البركه من بيننا، لاننا ما حققنا دين الله عز وجل. ليه الله عز وجل يقول ايه للمسلمات ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. الاولى الله هو في اولى وفي ثانيه. والله كان معنا اليوم نتناول هذا الموضوع حقيقة الله. يعني الله. وإن هذا السؤال ودار لفضيلاتكم اللي يعني سأل الدكتور عمر عبد الكافي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى قبل نزول اقرأ أيام أبي جهل. طيب كانت تمشي الواحدة تشق ثوبها سلم من الجنب كده وتلبس الحذاء ذات الكعب المرتفع وتضرب بها بريدها، ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يضربن، إذا ضربت اتسع سبحان الله، زي بعض التي تقول الآن أنا محجبة وتلبس مثل هذا الأمور، المهم يعني فيتسع فتظهر ساقها ده تبرج الجاهلية الأولى تمام. طب ما اللي هو في جاهلية ثانية؟ المسلم إذا لم يطبق دينه أصبح في جاهلية، لأن الله جعل حكمين، هناك حكمان في العالم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، فإما حكم الله أو حكم الجاهلية. نحن الآن نعيش في الجاهلية الثانية، يعني احنا أمة وسطية نمسك العصاية من نصها. لا حكم وسطي. لا مفيش وسطي، شوف سبحان الله، يعني لا نقول يعني نأخذ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، لا، ولكن نقول إن الحلال بين إلى يوم القيامة يظل حلالا، والحرام بين إلى يوم القيامة يصير حرام. أما اختلاف المسميات واختلاف الأزمنة واختلاف المصطلحات، هذا موضوع لا يهمنا من كثير أو من بعيد أو من قريب. يعني يقول لك اختلس أموالا أميرية، كويس؟ لما تحطها على الميزان يقول حرامي، لا صح ولا لا؟ هذا يعمل لص سارق، يعمل إيه؟ نجيب نقطع يد. لا اختلس أموالا أميرية، ده والله أخذ مش عارف، الكلام ده ما شوف يسمون الاشياء بغير اسمائها، ولذلك احكام الشريعه واضحه المعالم. نعم، كل ميزان فيه عده احكام بسيطه واضحه، احنا بقى نسميها بغير اسمائها الناس تتوه الحقائق. ففي جاهليه ثانيه، نحن كل فاسق وفاجر، يعني يقول لك ال